أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. حسبك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يبين في هذه الآيات ما به ننجح في الدنيا ونسعد في الأخرى، لأن الله تعالى كريم وخلق هذا الخلق ولطف به، ومن أكبر النعم علينا إنزال هذا الكتاب، لأن فيه النور وفيه البينات وفيه الهداية وفيه سبل العزة وفيه الطرق التي لو سلكها الناس لسعدوا في دنياهم ونجوا في أخراهم. ولذلك يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر والصلاة، بعدين يقول: إن الله مع الصابرين. هذه جرعة قوية في سير الإنسان في حياته، أن يستعين بالصبر، تحمل المشاق والصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. ولما نعي لعبد الله بن عباس أخوه قثم تنحى عن الطريق وصلى ركعتين. قال العلماء: لأن المسلم إذا دخل في الصلاة تهون عليه أمور الدنيا، لأنه يكون مع الله، ولذلك إذا دخل في الصلاة يقول: الله أكبر، أكبر من الولد وأكبر من المال وأكبر من الوظيفة وأكبر من الزوجة وأكبر من الطمع في الشهوة المحمدة، الله أكبر. لذلك يعني المسلم إذا دخل في الصلاة تكون سبب في أن تهون عليه الأمور وتسهل عليه. لذلك من أقوى ما يقوي الإيمان الصلاة، لكن بشرط أن يؤديها الإنسان كاملة. ثم قال: ولا تقولوا، ولا لا ناهية، تقولوا من قال يقول، تتكلموا، الواو للجماعة، تقولوا هذا أمر، لا تقولوا نهي، هذا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله. يقتل في إيش؟ سبيل الله. ما هو يقتل ليقال جواد أو ليقال جريء أو ليرى مكانه أو ليأخذ مغنمه، يقتل في سبيل الله. أموات بل أحياء، لأنهم لما ماتوا ناس في بدر قالوا: مات فلان ومات فلان. قال: لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، لا، هؤلاء أحياء، هم أحياء لكن حياة برزخية عند ربهم، عندية إكرامية تشريفية، يرزقون رزقا لائقا بهذه الحياة، لأن هذه حياة خاصة ورزقها خاص. ولذلك هنا قد يقول القائل: ما هو كل الناس في الجنة وكل الناس والقبر إما حفرة نش من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. ما الذي لهؤلاء من المنقبة حتى يقال أحياء؟ قال هؤلاء يعطوا رزق خاص بهذه الصفة من الناس الذين يقتلون في سبيل الله، لهم رزق خاص ولهم كرامة زائدة على غيرهم، ولذلك يقال إنهم يكونون في يعني أرواحهم في حواصل طير خضر أو بيض ترتع من الجنة، لأن الحياة الروحية حياة عجيبة، ولذلك تتشكل في حياة أخرى ليتمتع هؤلاء. وهذا الأسلوب يدل على كرامة هذه الشريحة من المجتمع التي قتلت في سبيل الله. إذن هذا النوع من الناس ينبغي أن تنتبهوا وتعلموا أنه ليس كغيره، لا تقول له أموات، بل هم أحياء لكن حياة خاصة بالشهداء، كما قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل. والصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يقاتل ليرى مكانه، الرجل يقاتل للمغنمة، الرجل يقاتل حميته، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. إذن أمور الدنيا تتمايز بما لا بالنيات، نحن أمورنا تتمايز بالنية، إنما الأعمال بالنيات. أثنين في الصف، واحد يكتب له الصلاة 100% وواحد يأخذ 0، لأن هذا جاء وصلى، لأنه إذا ما صلى يقول هذا ما هو كويس صلى لي وراء، وهذا صلى لله. أثنين في الصف، واحد يشهيد وواحد ما له إلا ما لأنه قاتل لغرض آخر. إذن نحن الذي يحمينا هو التعلم، لأن الذي يحمي ويمايز الصفوف التعلم. لذلك الحقيقة يعني القتل في سبيل الله لا يعدله شيء، وورد أنه ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. وفي صحيح البخاري من آمن بالله وصلى وصام دخل الجنة، جاهد أما بقي في بلده الذي ولد فيه. قالوا أفلا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وقال من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله عليه النار، لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. ولكن لا بد للمسلمين أن يفرق بين الجهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل ما لا الشيطان أو الهوى، لا بد أن يفرق بين قتال الأعداء وقتال المسلمين، لا بد أن نفرق ونمايز بين الحق والباطل، ولا تختلط علينا الأوراق ونجعل الحق باطل والباطل حق، ونكون أعمالنا سبب في تنفير الناس عن المسلمين وفي سبب أذية المسلمين. لا بد أن نمايز، وقبل أن نقدم على أي شيء نتقن الجهاد ونعرف أحكامه، ومتى يكون فرض عين ومتى يكون فرض كفاية ومتى يكون لازما ومتى يكون في هذا الوقت ليس بلازم، ونكون على بصيرة من أمرنا. أول ما نعمل أن نتعلم نعرف الأحكام، ولذلك الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله بعدين استغفر لذنبك. باب العلم قبل العمل. فأول شيء ينبغي للمسلم أن يعلم ما هو الجهاد وما هو القتل في سبيل الله، ومتى يكون الإنسان مخلصا في عمله ومتى لا يكون مخلصا، وقبل أن يقدم يكون على بصيرة من أمره، لأن النفس غالية، فينبغي الإنسان أن لا يعطي نفسه إلا في شيء مضمن أنها لله. والمحمدة والشهوة والذكر الحسن. وبعض الناس يكون راسب ويكون ما عنده أعمال ويقول أنا ماشي أريد الشهادة، لا، هذا إذا كان هذا قد يكون أحيانا انتحار، ما يكون ماشي لدين الله. فلا بد أن تتمايز الصفوف، ما يكون واحد ماشي لأنه فشل، ما نجح في دراسته، ما عمل شيء، ما حصل شيء، لا، لا بد أن تتمايز الصفوف. يكون ماشي وهو متفوق وعنده كل خير وليس محتاجا وليس متضايقا وماشي لأجل الدين، ما يمشي هروبا من واقعه، لا. ذلك هذا الأمر الذي يمايزه العلم، لا بد من العلم في هذا الجانب. والحقيقة أن الإسلام بيّن أن بين العبد وبين الله صفقة، فالعبد يعطي لربه نفسه وماله، ورب يعطيه الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ولذلك الجنة مهرها غالي، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. الجنة لها مهر، ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. فالجنة لها مهر لا بد أن يدفعه من يريد الجنة. وقد ذكرنا في هذه الدروس المباركة مرارا أن الجنة حفت بالمكاره، الجنة حفت بالمكاره. لما بيّن مآل الكفار في أول سورة السجدة ماذا قال عن المسلمين؟ إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذه الأربعة هي أصول دخول الجنة: الصلاة والزكاة والاستقامة والإيمان. وعكسها الأربعة هي أصول دخول جهنم: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. إذن هذه الأربعة أصول دخول جهنم، يقابلها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قالوا ربنا الله نكذب بيوم الدين، ثم استقاموا مقابلها نخوض مع الخائضين، ولم نكن نطعم المسكين ومما رزقناهم ينفقون، ولم نكن من المصلين تقابلها تتجافى جنوبهم عن المضاجع. إذن هذه الأربعة أصول دخول الجنة، وهذه الأربعة أصول دخول جهنم. وأوضح في أول سورة قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. والله يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك مبارك ليدبروا آياته. حري بنا أن نتأمل هذا الكتاب وأن نستخرج ما فيه من الأحكام ومن النور، ليكون سببا في رفعتنا في ديننا ورفعتنا في دنيانا. وأن يكون سببا في إنقاذنا من يعني الضعف والخذلان والخلاف. لذلك الله يقول انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا. ولكن الآية الأخرى يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ويقول في الآية الأخرى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. هل هذه ناسخة هذه أو هذه ناسخة؟ على كل حال ينبغي للمسلمين أن يفهموا دينهم وأن يعملوا به، فإن هذا الكتاب لو تأمله المسلمون وجعلوه دستورا لهم لصلح دنياهم وأخراهم. ضمين الله تعالى لمن تمسك بهذا الكتاب أنه لا يضل ولا يشقى، وضمن لمن تركه أنه يعيش في الدنيا ذليلا ويوم القيامة يحشر أعمى، وهذا في محكم التزيل. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن ولا تقولوا أيها المسلمون لمن يقتل في سبيل الله فيموت هم أموات، بل هؤلاء أحياء، هم أحياء ولكن لا تشعرون، لا تعلمون حقيقة ذلك. ثم بيّن أن هذه الدار دار ابتلاءات، ولا بد أن تتمايز الصفوف، ولا يمكن تتمايز الصفوف إلا بما لا إلا بالابتلاء. ولذلك كل يدعي، لكن لما كان الرجل عند علي رضي الله عنه يقول لو جاءنا العدو لفعلت بهم ولفعلت بهم، قال له يا هذا لا تقل هذا، إنما الشجاعة شيء يحدثه الله عند وقته. لذلك الإيمان في القلب يحدثه الله عند الاحتياج إليه، فإذا كان الإنسان فيه الإيمان فإذا جاءت نقطة الصفر ثار فيه الإيمان وترك كل شيء لأجل إعلاء كلمة الله، وإذا كان عياذا بالله ضعيف يترك كل شيء. ولذلك هذه الأمور يحدثها الله عند وقتها. ذلك قال تعالى ولنبلونكم، والله لنبلونكم لنختبرنكم ونعرف الصادق منكم والكاذب بشيء من الخوف. نبلونكم، الابتلاء يقال لدخول النار ويقال للكفر ويقال لإرسال الرسل، ويقال للامتحان ابتلاء، وللرسوب في الامتحان ابتلاء، وللطرد من المدرسة الابتلاء. ولذلك الفتنة هي الابتلاء. لقد فتنا الذين من قبلهم ابتليناهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ويعلم الكاذب. وقال ثم هم في النار يفتنون عياذا بالله. وأصل الفتنة في لغة العربي أن تضع الفضة في النار ليظهر زيفها من أصلها، فإذا وضعت الذهب والفضة في النار الزيف منه يذوب ويترك وينصع الأصل، أما إذا كان زيف يسود ويظهر أنه ما هو ذهب. ثم استعير ذلك لكل ابتلاء به ينصع، لأن بإرسال الرسل يظهر الصادق من الكاذب، وبالابتلاء بالجهاد يرفع يظهر الصادق من الكاذب، وبإنزال الخوف يظهر الصادق من الكاذب، وبالجوع يظهر الصادق من الكاذب. إذن قال ولنبلونكم نختبرنكم بشيء من الخوف. يأتوا الأعداء ويأتوا للمسلمين ويحيطون بهم، فالصادقون يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا، والكاذبون يقولوا محمد يعدكم بقصور قيصر وقصرى وأحدنا لا يمكن أن يخرج لحاجته. إذن لذلك إذا جاءت الابتلاءات يعني يظهر الصادق من الكاذب. والجوع، الجوع هو عدم وجود ما يطعم من القحط ومن الحصارات ومن غيره، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. نقص في الأموال تأتيها جوائح، والأنفس تأتي قتالات فيموت الناس ويموت وتأتي الأمراض، والثمرات إذا لم تأتي الأمطار ما يكون فيه ثمرة. إذن لنبلونكم، لا بد من الابتلاء. والله يقول ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. وقال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. لذلك هذه الدنيا هي محفوفة بالمكاره والابتلاءات، فالذي يصبر ويسأل الله العافية ولا تتمنوا لقاء العدو فإذا وجدتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فالإنسان لا يتمنى لقاء العدو ويسأل الله العافية. ولذلك نكرر نقول المسلمون ينتصرون بما لا، بما لا ينتصر المسلمون الاستقامة. وش يعني المسلمون ينتصرون؟ بالإعداد الحسي والمعنوي. الإعداد الحسي مثل حفر الخندق وأعدوا لهم ما استطعتم. الإعداد المعنوي الاستقامة على الدين. إذن المسلمون ينتصرون بركنين، ركن معنوي وهو الاستقامة والالتجاء إلى الله، ركن مادي وهو إعداد ما نستطيع من القوة ومن التدريب ومن الإعداد ومن التخطيط. ولذلك الله قال إذا لقيتم فئة اثبتوا، هذا الجانب المادي. بعدين قال واذكروا الله، هذا الجانب المعنوي. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا. هذا الجانب المعنوي. الجانب المادي حفر الخندق. إذن نحن إذا أردنا أن ننتصر على أعدائنا نقوم بالركنين، نقوم بالركن المادي وهو إعداد ما نستطيع ونستقيم، فربنا ينصرنا على أعدائنا سواء بجعل الخوف في قلوبهم أو بإرسال الرياح أو بإنزال الملائكة أو بإرسال طوفان أو بإرسال زلزال أو بإرسال أعاصير. لكن هل نحن أعددنا ما نستطيع؟ أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم إن الله لا يخلف الميعاد. سنن الكون لا تتغير. ولا ينصرن الله من ينصره. إذن القضية واضحة. فنحن أمة أنزل الله لنا كتابا تبيانا لكل شيء وأمرنا باتباعه وضمن لنا أننا إن عملنا به يعني أسعدنا في دنيانا وأخرانا. ولذلك كل مشكلة تأتي للمسلمين إذا نظروا كما قال تعالى نجدها من أنفسنا، قل هو من عندي أنفسكم. أعداؤنا علموا من ظاهر الحياة الدنيا أن أكبر أسباب الضعف الاختلاف. أعداؤنا وهم كفار علموا أن من أكبر أسباب ضعف الأمم الاختلاف، فهم اتحدوا 51 دولة دولة واحدة أصبحت أقوى الدول لأنها اتحدت. لكن دول قبلتها واحدة ودينها واحد ورسولها واحد ولغتها واحدة، طيب لما لا تتحد؟ ولا يمكن أن تأتي مصلحة إلا بماذا؟ إلا بالتنازل. من غير أن يتنازل كل واحد عن بعض مصالحه لا يمكن أن يقع اتفاق بين المسلمين. لكن إذا تنازل هذا قليل وتنازل هذا قليل جاءت الوحدة والألفة والمحبة وأصبحوا أقوى أمة. انظروا إلى الآن غرب أوروبا كيف اتحدوا وكيف أصبحوا يقوون أقوى كتلة في العالم. تنازل هؤلاء وتنازل هؤلاء وأصبحوا أقوياء. ولذلك الله يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فحري بالأمة أن تتحد وأن تتقوى وأن تعد لأعدائها لإعداد الحسي ولإعداد المعنوي، وأن تفرق بين الجهاد وبين ظلم الآخرين، وأن تفرق بين الإخلاص وبين غيره، وأن تفرق بين الإنتاج وبين الإفساد، وأن لا نجعل المتقين كالمجرمين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وينبغي لنا أن نهتم بالعقول وبالإنتاج وبالاستشارة، وأن نحاول أن نزيل عن العالم الإسلامي الشيخوخة المبكرة في العلم وبالأخص في الجامعات في العالم الإسلامي، لأن الضعف المستشري في جامعات العالم الإسلامي هو سبب في ضعف الإدارة وفي ضعف المال وفي ضعف العقول وفي ضعف العلاقات وفي ضعف الإنتاج. لأنه إذا ضعف العلم ضعف كل ما وراءه، وإذا قوي العلم قوية العقول وقوي الإنتاج وقوي الفهم وقوي الاختراع وقوي الإبداع. فحري بالأمة المسلمة أن تعتني بالعقول وبالجامعات، وأن تبذل في سخاء للعقول وتشتريها وتفتح المجال للإبداع، حتى تكون الأمة في المكان اللائق بها، ولا تكون أمة الإسلام 1,600,000,000 في المحافل يحجر عليها في خصوصيات أمورها. أمة القرآن 1,600,000,000 في كثير من المحافل أمورها الخاصة يحجر عليها، لماذا؟ إذن حري بنا أن نهتم بالإبداع، نهتم بالعقول، نهتم بالاستشارة، نهتم بالعلم، حتى لأنه بدون علم لا تتقوى الأمة، لا يمكن أمة تتقوى إلا بالعلم. والعلم إذا درست لغير الله العلم يرغمك أن تخلص لله. قال بعض السلف درسنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. سحرت فرعون سحرة، لكنهم كانوا يجدون السحر، فعلموا بالسحر أن العصا وحي من الله، فأصبح إيمانهم بالسحر ومعرفتهم به يسجدون غصبا عنهم. لذلك لما ألقى موسى عصاه فالتهمت حياتهم وحبالهم اللي هي العصا، قال الله تعالى فألقي السحرة ساجدين. الإيمان في قلوبهم أرغمهم على السجود. ولما هددهم فرعون بقطع الأيدي والأرض من خلاف قال في سورة الشعراء لا ضير إنا إلى ربنا لمنقلبون، وقال في سورة طه لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. فالعلم أمره عجيب، هو اللي يرفع، هو اللي يبتعد عن الضلال عن السفاسف، هو اللي يقوي الإنتاج، هو اللي يأتي بالإبداع. فلذلك حري بأمة الإسلام أن تعتني بالعقول وتبذل فيها. الهدهد طير حقير، لما تعلم شيء من جغرافية اليمن وقف أمام سليمان ونبي الله وملكه وقفة الشجاع، ونسب الإحاطة لنفسه ونفها عن سليمان، لأنه تعلم شيء من جغرافية اليمن كان نبي الله وملكه يجهله. فقال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لألبحنه أو لأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال الهدهد إني أحط بما لم تحط به، إني أحط. شوف نسب الإحاطة لنفسي ونفاها عن سليمان. فلم يكن من سليمان إلا أن قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. والكلب أكرمني الله وإياكم إذا علم تؤكل صيدته، وما علمتم من الجوارح مكلبين. إذن الرقي يكون بالعلم، الرقي يكون بالإبداع، فلا بد أن نهتم بالعلم، وكل واحد منا يهتم بنفسه ويرفع نفسه، والأمة تتكون من الأفراد، فإذا ارتفع كل واحد ارتفعت الأمة. فإذا كان كل واحد يجعل اللوم على الآخر، هذه هو الذي يسبب لنا التقويض. إذن ولنبلونكم نختبرنكم بشيء، ما هو كل شيء، بالبعض من الخوف. الخوف ضد الأمن، ولذلك قال امتن على أهل مكة، قال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولذلك الإنسان لا يفكر في العبادة ولا في الإبداع إلا إذا أمن الخوف وأمن الجوع، أطعم من الجوع وآمن من خوف، بعدين يفكر في الصلاة. أما إذا كان خائف ما يجد الطمأنينة، إذا كان خائف إذا قرأ لا يفهم. الجوع أعوذ بالله أعاذنا الله وإياكم منه يسبب المشاكل، ولذلك الفقر كاد أن يكون كفرا. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. إذن هذا إخبار من الله تعالى، المسلمون لا بد أن يبتلوا. فالصادق يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا، وأعوذ بالله واللعاب يبقى ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يأخذ العصا من وسطها، لكن ما يمشي هذا، يوما ما ينكشف. لذلك العقل لابد أن يكون صادقا في حياته، لابد أن يكون له هدف، يحدد هدفه ويسير له. أما الذي يعيش أنا أريد بس إذا كانوا هذا على فائدة نأخذها منهم وهذا فائدة نأخذها، ما يمشي هذا. لابد الإنسان أن يكون صادقا في حياته حتى أولا يسعد نفسه، وحتى ينجو ويرتفع في دنياه وأخراه. بعدين يقول وبشر الصابرين. الصابرين جمع صابر، الذين إذا أصابتهم مصيبة، بلية موت مرض قتال هزيمة، قالوا إنا لله، نحن لله، ملك لله، هو الذي أوجدنا، هو الذي يتصرف فينا، هو الذي له أن يفعل بنا ما شاء، وإنا إليه راجعون، وإنا إليه يعني مبعوثون ومجازي كل واحد منا بما نعمل. ولذلك هذا الاسترجاع لا يقوله مسلم عند مصيبة إلا عوضه الله خيرا منها. أم سلمة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي، قالت هل في نفسها هل فيه أفضل من أبي سلمة؟ فأعطاه الله الرسول بعده صلى الله عليه وسلم. ما كانت تتصور هذا، ما من مسلم يسترجع عند مصيبة ويقول اللهم اخلفني خيرا منها إلا أجره الله وعوضه. ولذلك قال أولئك، هؤلاء الذين يفعلون هذه الصفة عليهم صلوات من ربهم، صلوة المغفرة والرحمة أيضا المغفرة، وهذا من إشباع المعنى، وأولئك هم المهتدون. ولذلك قال عمر نعم العدلان والعلاوة، العدلان صلاوة ورحمة، والعلاوة وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم المهتدون، قصد أولئك عليهم صلوات من ربي، نعم العدلان الصلاوة والرحمة، والعدل هم المهتدون، كأنه وسطهم. والحقيقة أنه لا عذر لنا بعد هذا الكتاب، فحري بنا أولا أن يكون لكل واحد منا برامج للرفع من مستوى نفسه ودينه وأمته على قدر ما أعطاه الله، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. كل واحد منا يكون له برامج، برامج لحفظ القرآن، برامج لحفظ المتون، برامج لتقوية العقل، برامج لإنقاذ أقربائه وجيرانه، برامج ليترك بصمات لأمته ولنفسه ولدينه قبل أن يموت. لأنه إذا ولذلك علو الهمة هو الذي يأتي بالإنتاج. كل واحد منا لا بد أن يكون له، ومن أهم ما يقوم به الإنسان أن يهتم بأمر اللهم ارفع الإسلام، اللهم ارفع المسلمين، اللهم قوي شوكتهم، اللهم اكفنا شر أعدائنا. على الأقل يدعو للمسلمين ويهتم بأمرهم ويقدم ما يستطيع أن يقدم. أما يكون المسلم يذبح والمسلم يفرح ويبقى يبيت قرير العين، هذه مشكلة. كيف في نفوسنا أصبح لا نغار لإخواننا ولا يتقطع أوصالنا ونحن لا نتألم لإخواننا؟ كيف هذا؟ كيف الطريقة اللي والمسلم للمسلم إيش؟ كالبنيان، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. ذلك أعداؤنا الآن يريدون أن يقطعوا أوصالنا، يشغلوننا أحيانا بلقمة العيش، وأحيانا بالأطباق، وأحيانا بالخلاف بيننا، فلان فيه وفلان فيه وفلان قال وفلان قال، وأنت تمشي مع من وتدرس على من، وهم يفكرون كيف يسيطرون علينا ونحن نفكر كيف نتكلم على بعض. بعدين ونحن ديننا تبيان لكل شيء، قرآننا معجزة قائمة إلى انتهاء الدنيا، وإنما أعطيته وحيا يتلى فلعلي أن أكون أكثر تابعا. كان النبي يعطى ما على مثله يأمن قومه، أما الذي أوتيته قرآنا يتلى معجزة قائمة وخالدة إلى قيام الساعة. فحري بنا أن نثور هذا القرآن وأن نشيعه بين الناس وأن يكون دستورا للأمة المسلمة، فإنها إن عملت القرآن دستورا صلحت دنياها وصلحت أخراها وعزها هذا الدين وعزت به وأصبحت كما قال ربنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أولئك هؤلاء عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نرجو الله جل وعلا أن يهدينا وإياكم وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.